أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم مطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع من شهر الله المحرم بعام 1426 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 67 من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يرسي قواعد ودعائم المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المطهرة المباركة، بعدما وقع معاهدة مع اليهود، لكن اليهود لم يحترموا المعاهدة من أول لحظة من لحظاتها لولا الغل في قلوبهم على النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، وراحوا يشككون في نبوته مع علمهم يقينا بأنه نبي مبشر به في كتبهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حاول اليهود من أول لحظة كما بينت في اللقاءات السابقة، حاولوا إحراج النبي صلى الله عليه وسلم بطرح بعض الأسئلة على سبيل التحدي والتعجيز، حتى قال له أحد اليهود يوما: إن كنت رسولا من الله فاطلب من ربك أن يكلمك حتى نسمع كلامه. إن كنت رسولا من الله فاطلب من ربك أن يكلمك حتى نسمع كلامه، أي حتى نسمع كلام الله لك. فنزل قول الله جل وعلا وقال: الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فلقد قال أتباع موسى له: أرنا الله جهرة. الله سبحانه وتعالى يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن قلوب القوم قد تشابهت، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال اليهود له صلى الله عليه وسلم يوما: إن موسى قد جاء بالألواح، إن موسى قد جاء بالألواح، فأتنا أنت بألواح كما جاء بها موسى، ائتنا أنت بألواح من عند الله حتى نصدقك. فنزل القرآن يوبخ هؤلاء الكذابين، فقال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فهم قوم ظالمون يعلمون الحق ويعرضون عنه، ويعرفون يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر به نبي الله موسى، وبشر به من بعده نبي الله عيسى، ومع ذلك فهم يعرضون عن الحق ويزيفون الحقائق. واليهود قوم متخصصون في التزييف والتلبيس والتزوير. في الوقت الوقت الذي يجيد فيه اليهود عولمة المزاعم الكاذبة. أقصد بعولمة المزاعم أن مزاعم اليهود مع أنهم يعلمون يقينا أنها كذب وضلال، لكنهم في الوقت ذاته يجيدون نشر هذه المزاعم والدندنة عليها إلى حد تصير فيه هذه المزاعم الكاذبة صدقا وحقا عند الكثيرين، وتصبح هذه المزاعم حقائق مسلمة. شككوا في كل شيء، شككوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزأوا بدينه، وأثاروا شبهات حقيرة خطيرة يوم حولت القبلة كما أنهيت محاضرة اللقاء الماضي، وقالوا قولتهم وكلامهم الخبيث: إن كانت القبلة الأولى، أي التي يصلي إليها محمد وأصحابه، قبلة بيت المقدس، إن كانت القبلة الأولى على حق ثم تحولتم عنها فقد تركتم الحق. هذه شبهات اليهود. ولو تدبرتم أيها الشباب لوجدتم أننا أمام شبهات قديمة حديثة، يعني القوم اليوم لا يأتون بجديد. الشبهات التي تثار الآن على الإنترنت وفي الفضائيات، كما قلت لإخوانكم في محاضرة الأسبوع الماضي في القاهرة، قلت الشبهات ليست جديدة أبدا، ليست جديدة، إنما هم يلبسونها ثوبا عصريا لكنها قديمة. ولو عدنا إلى علمائنا لوجدنا أن علمائنا جزاهم الله عنا خيرا ردوا وتندوا كل هذه الشبهات بحجة دامغة ودلالة بالغة. فهم يقولون للمسلمين: إن كانت قبلتكم الأولى على حق ثم تحولتم عنها فقد تحولتم عن الحق، وإن كانت قبلتكم الأولى على باطل فإن عبادتكم السابقة وصلاتكم إلى هذه القبلة كانت باطلة، ولو كان محمد نبيا حقا ما ترك قبلة الأنبياء وتحول إلى غيرها، وما فعل اليوم شيئا وخالفه غدا. كلام خطير جدا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بالآيات الجليلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تدبر القرآن: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، إلى آخر الآيات. فهذا ابتلاء واختبار وامتحان، كما جعل الله عز وجل الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ابتلاء واختبارا وامتحانا بعد أن جعله تكريما منه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهناك من فتن، وهناك كذلك من فتن بتحويل القبلة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، اللهم اجعلنا ممن هديت. فمن هدى الله قلبه يؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله، ولا يمكن أبدا أن يذوق القلب حلاوة الهداية إلا إن ذاق القلب ابتداء حلاوة الإيمان. أكرر أن هذه مسألة دقيقة جدا، أنه قد يأتيك رجل ليشككك في الأصول، لا في الجزئيات بل في الأصول، في الثوابت، في الأركان. الله جل وعلا خلقنا، من خلق الله؟ الله جل وعلا خلقنا وأمرنا بالصلاة والزكاة والحج إلى غير ذلك، فهو غني عنا، لماذا أمرنا بالعبادة؟ شبهات حقيرة مردودة بالأدلة من القرآن والسنة. لكنها تنطوي على من لا إيمان له، فلا يذوق القلب حلاوة الهداية إلا إذا ذاق القلب ابتداء حلاوة الإيمان. تريدون الدليل على هذه الكلمات الدقيقة؟ خذوا الدليل في كلمات محكمة من كلام ربي جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شايف الدليل؟ شايف الآية؟ شايف الكلمات على قلتها؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وإن كانت لكبيرة، نعم كبيرة، إن كانت قبلتكم الأولى على الحق فلماذا تحولتم على الحق؟ وإن كانت على باطل فإن صلاتكم السابقة كانت باطلة. شبهة خطيرة كبيرة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فمن حقق الإيمان يعلم علم اليقين، ولو لم يستوعب عقله المعنى والموقف، ولو لم يستوعب عقله المحنة والمحكة الحقيقية للابتلاء، يعلم علم اليقين. علم اليقين، علم اليقين، كررتها ثلاثة: أن كل ما جاء عن الله وأن كل ما جاء عن رسول الله هو الحق الذي لا ريب فيه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لن يهدي الله قلبك إلا إن حققت الإيمان به. وإن حققت الإيمان بالله علمت علم اليقين أن كل ما جاء من عند الله وأن كل ما بلغه رسول الله عن سيده ومولاه إنما هو الحق الذي لا ريب فيه. وإن لم يستوعب عقلك المحك والمحنة والفتنة والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سؤال خطير: وهل لا يعلم الله الصادق من الكاذب إلا إن وقعت المحنة فثبت من ثبت وزل من زل؟ وكرر السؤال لخطره: وهل لا يعلم الله الصادقين من الكاذبين إلا إن وقعت المحنة فثبت من ثبت وزل من زل؟ كلا كلا، بل الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر له أن يكون لعلم جل وعلا كيف كان يكون. إذن لماذا؟ ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. لماذا؟ لسببين. انتبه لهذا الجواب وعض عليه بالنواجذ. السبب الأول أو السبب الأول: لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر ألا يحاسب الخلق بمقتضى علمه فيهم، وإنما قدر أن يحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم. يبقى ده صدق ثبت خلاص، يجازى على هذا الثبات الحقيقي. وهذا زل، يجازى على هذا الانحراف والنقوص على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. تمام، احنا ماشيين على الطريق وطريق الدعوة، واحنا بتوع ربنا وحبيب النبي واللي يحب النبي زق، ما دام في تحصيل منافع خلاص. انما تيجي محنة، تيجي فتنة، يقف على كمين طلع البطاقة او يبتلى، يتجرد من وسام السنة والشرف والبركة يا جمع اللي جت منك، وأنا عاوز رب العيال والحيطان لها ودان، وخلي بالك يا مولاي احنا في عصر فتن، وعي رب العيال وعش عصرك، إلى آخر هذه الكلمات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. السبب الأول: لأن الله قضى وقدر أن يعامل الخلق، أن يحاسب الخلق على أعمالهم، على أفعالهم، لا على سابق علمه فيهم. ولذا بعث الله الرسل وأنزل الله الكتب، مع أنه أخذ العهد والميثاق على كل الخلق، علينا جميعا وعلى من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة، أن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا. لكنه جل وعلا ما حاسب الخلق على هذا العهد والميثاق الأول، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لتذكر الرسل الخلق بالحق، ليحاسب الله الخلق على أعمالهم لا على سابق علمه فيهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الكل أقر الله بالتوحيد في هذا الميثاق الأول، ومع ذلك لم يحاسب الله الخلق على هذا الميثاق، وإنما أنزل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال نبينا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، انظر إلى هذا القيد النبوي الدقيق، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي. فاشترط النبي السماع، البلاغ، الحجة. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه إلى التوحيد وحذرهم من التنجيد، أي من الشرك، دعاهم إلى عبادة الله أن اعبدوا الله، وحذرهم من الشرك واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن السبب الأول من أسباب الابتلاء والامتحان ليحاسب الله الخلق على ما وقع بالفعل منهم من أقوال وأفعال. السبب الثاني وهو مهم جدا: ليظهر الله عز وجل للصف المسلم الصادق من المنافق. وهو الله يعلم الصالح والمنافق، الله يعلم جل جلاله، لكن المنافقين يندسون في الصفوف المسلمة لا يعرفهم أهل الإيمان. فشاء ربي جل وعلا وقدر، ولا تقل شاءت إرادة الله، ولا تقل شاءت مشيئة الله، إلى آخر هذه الكلمات التي أسمعها على بعض المنابر. فالمشيئة مشيئة الله، والإرادة إرادة الله، وهذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وقد فصلت الحديث في مراتب القدر الأربع. شاء الله وقدر أن يبتلي ويمتحن أهل الإيمان ليظهر لأهل الإيمان الصادق من الكاذب، المخلص من المنافق. فهناك صدق خبيث أخطر على الصدق من الكافر الأصلي الذي أعلن كفره، هناك صدق خبيث أخطر على الصدق المسلم من الكافر الأصلي الذي أعلن كفره، ألا وهو أهل النفاق، ألا وهم المنافقون. وهم يندسون في الصف، يصلون الجماعات، ويحضرون الجمعات، ويشهدون الغزوات، بل ويتزوجون المؤمنات القانتات الصالحات، لكنهم يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام. وهؤلاء أخطر على الصف المسلم من الكفار الأصليين، لأن الكافر الأصلي أظهر هويته ورفع رايته، فأنت تعلم كفره وتستعد له. أما المنافق الذي اندس إلى جوارك في الصف وقد أبطن الكفر وأظهر الإسلام، فهذا خطر ماحق على الإسلام والمسلمين. فتأتي المحن، وتأتي الفتن، وتأتي الابتلاءات. قال ابن القيم: يأبى الله إلا أن يظهر أهل النفاق بالمحن والابتلاءات على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم، وأنا أضيف لابن القيم وأقول: وفي مداد وكلمات أقلامهم، صفحات الجرائد والمجلات. يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين، يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين. فتأتي هذه المحن فيثبت أهل الإيمان مع كل محنة، بل لا تزيد المحن أهل الإيمان إلا ثباتا. بل لا تزيد الفتن أهل الإيمان إلا تصديقا لله ورسوله. تأتي محنة الإسراء أسميها محنة لأنه ارتد بعض من دخل الإسلام، وفي حادث تحويل القبلة أسميها محنة ارتد بعض من دخل الإسلام، فتأتي هذه المحن فلا تزيد أهل الإيمان إلا تصديقا لله ورسوله إلا ثباتا على الطريق، ولا تزيد أهل النفاق إلا إعراضا إعراضا ونفاقا. حين رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا شعار المؤمنين في كل محنة. أما أهل النفاق قالوا كلمات خبيثة حقيرة خطيرة، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. رسوله كسرى وقيصر وهرقل والضعينة تركب للراحلة تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، إلى غير ذلك من هذه الوعود النبوية الكريمة المباركة. والأحزاب لا يستطيع المسلم بعدما خسروا في غزوة الأحزاب أن يخرج ليبول ليقضي حاجته، فالمؤمنون ازدادوا إيمانا وثباتا ومعرفة أنهم على الحق. أما المنافقون قالوا قولتهم الخبيثة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ألا تلمح هذه الكلمات، ألا تسمع هذه الكلمات في عصرنا هذا؟ ألا تسمع مع كل محنة في فلسطين، مع كل محنة في العراق، مع كل محنة في الشيشان، مع كل محنة في أفغانستان، ألا تسمع كلمات الفريقين؟ ألا تسمع كلمات فريق الإيمان، فريق أهل الإيمان لا يزدادون إلا إيمانا وثباتا ويقينا في وعد الله ورسوله؟ ألا تسمع في الوقت ذاته كلمات المنافقين الذين يملؤون بها القلوب إرجاء واضطرابا وشكا وريبة في وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كانت لكبيرة، نعم إي والله، والله الذي سماها كذلك، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، اللهم اهد قلوبنا، إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى القبلة الأولى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم راح الخبثاء المجرمون يلوون ألسنتهم بالكلام لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وللتهكم به وللتحقير والتهوين من شأنه. خلي بالك خلي بالك لأن هذا كلام خطير جدا. فكل من يحقر ويهون من شأن ورثة النبي فيه من خصال اليهود ما فيه. وأنا ألمح الآن حربا هوجاء على ورثة الأنبياء، على العلماء، ثم على الصحابة قبل العلماء، للتحقير وللتهوين من شأن هؤلاء. يخرج خبيث على شاشة فضائية من الفضائيات شهرا كاملا، شهرا كاملا 30 حلقة، ليحقر من شأن الصحابة وليهزأ بهم وليسخر منهم. وقلت أتحداه لو تطاول على وزير فضلا عن ملك أو أمير أو رئيس، ثم تعلم الحرب على العلماء، على رموز الأمة للحيلولة بين أفراد الأمة وبين هذه القيادة المباركة المتمثلة في الأمراء والعلماء. فراحوا يخاطبون النبي بين أصحاب بلغة فيها تحقير، فيها تهوين من مقام النبوة، من جلال النبوة. والله الذي لا إله غيره لا يعلو، لا يعلو مقام مقام النبوة قط، فأعلى المقامات مقام النبوة. فما ظنك إذا كان المقام لسيد الأنبياء؟ اقتربون من النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون راعنا يا أبا القاسم، راعنا يا أبا القاسم. وهم يريدون اسم الفاعل، يريدون من اللفظة اسم، من اللفظة اسم الفاعل، من الرعونة، من الرعونة. والرعونة هي الحمق والسفة والخفة. فيأتي هؤلاء السفهاء الخبثاء فيقولون راعنا يا أبا القاسم، راعنا يا أبا القاسم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، لكنهم لا يقصدون أبدا تهويلا ولا تقليلا، فقد حل النبي في قلوبهم. فأنا أقسم بالله، أقسم بالله ما عرفت الأرض معنى للحب الممزوج بالهيبة والتقدير والجلال كما عرفت الأرض حب الصحابة لسيد الرجال. والله ما كانوا يحدون الطرف إليه إجلالا له، كما في كلام عروة بن مسعود والحديث في البخاري وغيره، حين عاد إلى قوم يقول يا قوم، يا قوم والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. يا سلام، والله تخلي بالك من الكلام ده، حديث حلو يعني أكرره وسأكرره. يقول عمر بن مسعود والحق ما شهدت به الأعداء، يقول والله ما تنخم، يا الله ما تنخم محمد صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. وأنا قلت لكم قبل كده، لا خلي بالك من اللفظ قوي، أما يقول إلا وأخذها رجل منهم تفرق، هيجيبها بعد ما تقع على الأرض ياخذها تاني، لا إلا وقعت في كف رجل منهم، يعني أعدم بين التفلة ما تنزلش على الأرض، تنزلش أبدا. يا الله، إلا وقعت في كف رجل مشكلة وبس، لا فدلك بها وجهه وجلده. يا سلام، حديث البخاري، لا يذوق طعم هذا المعنى إلا من ذاق طعم الحب لله ورسوله، أما أصحاب القلوب الجامدة فقد يهزؤون ويسخرون بهذه المعاني في الوقت الذي يلعق فيه أحدهم أنجس مكان في مرأة نجسة. إلا دلك بها وجهه، أو دلك بها وجهه وجلده، وما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوءه. يا الله، كل عاوز شوية، مش شغل دروشة ده، لا إطلاقا، ده حب وتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. تستغرب، يقول ابن مسعود والله إنكم لتعدون الآيات عذابا وإن كنا لنعدها بركة، بركة على عهد رسول الله، فوالله لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام بين يديه للصلاة والسلام، والبركة في الماء والطعام. تكلمت عن هذا بالتفصيل، وهيأتي إن شاء الله في مواطنه من السيرة. أيوة، عليه الصلاة والسلام. فالصحابة حين يقولون راعنا يا رسول الله، نفس يرددون نفس الكلمة، لكن هيهات هيهات، أين نور الصهى من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين الثرى من الثريا. فقد تنادي أنت على رجل من أهل العلم بكلمة، لكنك تقدر الشيخ وتجله، وقد ينادي غيرك بنفس الكلمة لكنه يستهزئ به ويقلل من شأنه ويهونه بين طلابه، مع أن اللفظة واحدة. فاليهود يقولون راعنا أبا القاسم، يقصدون اسم الفاعل، والصحابة يقولون راعنا يا رسول الله. ومع ذلك، شوف يا أخي، انتبهوا يا طلاب العلم لهذا الحد من المفاصلة. إن كانت هنالك لفظة يستخدمها أهل الكفر قد تثير شبهات، وقد يفهم منها معنى على غير المراد، فلا ينبغي لأهل الإيمان أن يستخدموها أبدا. انظروا إلى هذه المفصلة، لأننا نعيش حالة غبش، إي والله، إلا ما رحم ربي، نعيش حالة غبش عقدي وتعبدي وتشريعي وأخلاقي وفكري بل ولفظي. فترى المسلمة، المسلمة يفتخر جدا إن جلس في مجلس واستخدم بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية، ليه بيتكلم بيتكلم عادي والكلام ما يستدعيش، يعني مثلا يقول لك يعني كنا في أمريكا والتلج نازل، طب ماشي ما تقول كنا في أمريكا والتلج، يقول لك كنا في أمريكا والسنو نازل، ما تقول يا عم التلج، ملهاش اي معنى. بيتكلم ويقول لك انا عاوزك تبقى راجل ايه، يعني خلي عندك كده ايه فليكسبيليتي. بتقول لي يا عم خلي عندك مرونه وخلاص، ايه لازمتها الفزلكه دي؟ وهو متصور انه بذلك سعيد. لك ده راجل بتاع، ده راجل يعني ملم باللغات، وتعالى اذهب الى واحد من هؤلاء يستعلي بلغته وبهويته استعلاء يغيظ القلب. اقسم بالله حضرت مؤتمرا في اسلاميا، اسلاميا في امريكا في مدينه تسمى انديانابلس. اول غداء اجتمع المشايخ طلاب العلم، نظرت وجدت من يقف حولنا فتيات امريكيات غايه في الجمال. قلت انا لله وانا اليه راجعون، اتينا لنعلمكم الدين فستردوننا بغير دين. كل ده يا اخوانا نظام الفندق كده. قلت لا والله، ليه الهزيمه دي؟ ليه الهزيمه اللي مليانه دي؟ انتوا مش شاريين وحاجزين بالدولار؟ قالوا ايوه يا شيخ. طب اطلبوا من اداره الفندق تنزل لنا رجاله تقعد تجيب لنا الاكل. اقسم بالله على نفس الطعام تغير، وقف امامنا شباب من نفس الفندق على نفس المائده، مش المائده اللي بعدها، على نفس المائده. ولقيت ما شاء الله كل شيخ ماسك الشوكه والسكينه ومسك الشوكه بالشمال. انا الله ايه يا مشايخ، في ايه؟ في ايه يا مشايخ؟ هام الشيخ ماسك الشوكه بالشمال ليه؟ الشيخ محمد احنا في امريكا بقى. لا والله، والله لا يكون ابدا. ليه الهزيمه دي؟ ليه الشرقي الملحد والغرب الكافر يعتز بدينه وهويته في الوقت الذي يستحي فيه المسلم ان يظهر دينه وهويته؟ ليه؟ ليه؟ ده انا استعلي بهذا الدين واعتز بهذا الدين. تقول لك ياه رايح امريكا حته واحده، رايح امريكا اقسم بالله ارضها تشرف ان وطئتها اقدام الموحدين. ليه؟ فلما الصحابة رددوا الكلمة، يا سلام في القرآن، يا الله ينزل القرآن الكريم في كلمات حاسمة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. الله الله الله الله، ما إن الكلمة لا يقصدون بها تهوينا وإنما راعنا، يقولها الصحابي ويقول راعنا أي أعطنا سمعك يا رسول الله. إنما اليهود يقصد معنى آخر، يقصد اسم الفاعل من الرعونة. إنما الصحابي راعنا يا رسول الله. ومع ذلك نزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لازم يكون فيه مفصلة، وقولوا انظرنا. الله، شوف تأديب، شايف التربية؟ التربية جاء من فوق سبع سماوات. طب اسمع مني العبارة دي كده، خلي بالك منها. شايف ربنا اللي بيربي الصحابة ازاي عملوا النبي؟ استوعبتها دي؟ رب العزة يعلم الصحابة كيف يكلمون رسوله، أو إن شئت فقل كيف يكلمون حبيبه. أيوة، مش أي كلام كده وأي خطاب، لا إطلاقا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اوعى، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وطبعا انتم عارفين كما في صحيح البخاري وغيره ان الايه نزلت في ابي بكر وعمر. يا خبر ابيض، في ابي بكر وعمر. والله روى البخاري عن ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلكا. خلي بالك عشان في ناس بتتفزلك النهارده والله حتى على سيدنا النبي، وتطلع في فضائية كده متنفخ ومنشي وبتكلم كلام، والله أقسم بالله كلاما بشعا، والله كلاما بشعا. لسه أول أمس والله يعني أخي تسألني، أخ فاضل المشهور يعني من دعاة الفضائيات، بيسألني بيقول لي الشيخ الفلاني قال كذا على الرسول. قلت والله ده ينفع يتقال عليه شيخ؟ ينفع يتقال عليه شيخ؟ يعني بذكره كده كأنه يرد الرجل، أصل الرسول ما كانش واخد باله. ايه يا ابني في ايه؟ كيف واخد باله؟ ده دين، ده شرف، ده رد العزة قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أي جبريل عن الله الملك الجليل سبحانه وتعالى. فمجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل، ترفع صوتك فقط كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر تماريا في مجلس رسول الله، بس ارتفع الصوت كده عن المقام المعتاد. والله العظيم ما قال الصديق ولا عمر كلاما، والله ما قال كلاما يأخذان عليه يدبك، بس عمر بن الخطاب قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمر على الوفد الأقرع بن حفص، والصديق قال أمر يا رسول الله القعقاع بن معبد. فسيدنا عمر رد على الصديق قال له ما أردت إلا خلافي يا أبا بكر، عمر بيقول للصديق ما أردت إلا خلافي يا أبا بكر، فالصديق رد قال والله ما أردت خلافك يا عمر، بس كلام جميل وأدب ومهذب في أي حال. ومع ذلك تنزل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله يا الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تعرف ابن عباس يقول فيها إيه؟ يقول يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. تعرف القرطبي يقول فيها إيه؟ يقول يعني لا تقولوا لا تقدموا قولا على قول الله ولا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. الشنقيطي في أضواء البيان يقول ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. في ينزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، اللي هم مين؟ يهود. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يا الله، فيه أبلغ من هذه الآية؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، مش عاوزين أبدا. ولم يكتف إخوان القردة والخنازير بكل ذلك، بل حاولوا سحر رسول الله، وهم متخصصون في هذا الباب، نسأل الله أن يكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء. وقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في كتاب الطب حديث رقم 5763 في باب السحر الباب رقم 47. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي أي عند عائشة، لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب أي مسحور، مطبوب أي مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأنما أهى نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله عز وجل، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. قال النووي: والذي قطع به الجمهور أن السحر له حقيقة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. لن أطيل النفس في أقوال العلماء في هذا الباب، لكنني أود أن أبين لبعض المحبين الذين يقولون بأن هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل بحال، بدعوى أنه لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحف. فأنا أحسن الظن بمن تأول، لكنني لا أحسن الظن بمن رد الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن العقل يرده وينكره ولا يقبله. ومتى كان العقل ميزانا لقبول النصوص؟ فما يقبله عقلك ينكره عقلي، وما يقبله عقلي يرده عقله. ولو ترك الشرع المحكم للعقول لصار الشرع ألعوبة بين عقول البشر. فإن كان الحديث قد ثبت بالأدلة المعروفة الصحيحة، فينبغي أن نقبل الحديث وألا نقدم العقل على النقل، وإنما يجب أن نستعمل العقل لنتدبر النص ولنفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسحر عرض من الأعراض التي تصيب البدن، كما أصاب المرض رسول الله، كما أصاب الجوع رسول الله، كما أصابت الحمى رسول الله، كما كسرت رباعيته في أحد، كما شج وجهه الشريف في أحد، كما دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين في أحد، كما نام، كما غط في نومه بصوت مرتفع. جانب البشرية في رسول الله جانب واضح، لكن الله جل وعلا قد زكاه بجانب الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلا عجب أن يسحر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أن السحر عرض يصيب البدن، مرض يصيب البدن، كالمرض، كالجوع، كالعطش، كتعرضه للقتل. لكن حاشا لله أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يؤثر عليه في رسالته وفي تلقيه الوحي من الله جل وعلا. فهو معصوم في جانب البلاغ عن الله، فهو معصوم في كل ما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما يصيب البدن من سحر، من مرض، من موت، من جوع، من عطش، من أكل للسم كما سأبين الآن، فكل هذا جانب بشري. رسول الله ينسى، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الخلاء ليقضي حاجته من غائط وبول. رسول الله ينام، رسول الله يستيقظ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه أن يحرسوه حتى نزل عليه قوله تعالى: الله يعصمك من الناس. فأنا لا أود بدافع الحب أن نرد الصحيح الثابت عنه، لا أريد بدافع الحب أن نرد الصحيح الثابت عنه، ولا أريد بتقديم العقل أن نرد صحيح النقل. من يظن أن العقل يستطيع أن يحكم ليبين ويميز بين صحيح النقل وسقيمه فهو واهم. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ من الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، وتوحيد الربوبية كما ذكرت. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فلا بد أن نضخم المسألة وأن نرى معركة طاحنة بين أهل التصوف وأهل السنة، فهم يردون هذا الحديث وقبلهم المعتزلة، لأن المعتزلة قدموا العقل على صحيح النقل فأنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا لو نظرنا إلى المسألة بهذه الضوابط على أن السحر عرض يصيب البدن ولا علاقة البتة لكل ما يبلغ للسحر في كل ما يبلغه رسول الله عن ربه فهو فيه معصوم بلا نزاع، لكان الأمر عاديا جدا ولا يقلل البتة من قدر النبي في قلوب المحبين الصادقين، ولا يقلل البتة من مكانة النبي عند الموحدين المؤمنين أبدا. في فتنة الإفك راح رسول الله يسأل عن عائشة بعض أصحابه. السلام، شايف الجانب البشري ما يقدحش في مقام النبوة؟ لا يا أخي، بالعكس بالعكس، والله العظيم لو أراد الله أن يبعث إلى الناس ملكا رسولا لبعث، لكن شاء الله أن يبعث الرسول من جنس البشر يأكل ويشرب ويتبول ويقضي حاجته ويجوع ويعطش وينسى ويمرض. لا، ده إذا كان النبي لما تصيب الحمى، لما أصابته الحمى كان يرتجف ويرتعد، حتى قال له عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيحين: إني لأراك توعك كما يوعك الرجل، إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله، جسمه بينتفض من شدة الحمى. يوم سيدنا النبي يقول له: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. حديث البخاري: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فهذا لا يقدح أبدا في مقام النبوة، ولا يقلل من قدر نبينا في قلوبنا أبدا، بل نتقرب إلى الله بحبه وبتعظيمه وبتوقيره وبتصديق كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد حاول اليهود إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبيل، وأخيرا حاولوا قتله لينهي الحديث الليلة عن دور اليهود، لنكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. أقول حاولوا قتله بكل السبل، بأبي وأمي وروحي. أخرج ابن جرير عن ابن أبي زياد بسند حسن قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير يستعينهم في دية تحملها رسول الله عن أصحابه، فجاء حيي بن أخطب وهو رأس القوم فاستقبله حيي، ثم أجلسه صلى الله عليه وسلم وانصرف هذا الثعبان الخبيث إلى قومه، فقال لأصحابه من اليهود: والله لا ترونه أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه. فجاءوا إلى رحى عظيمة ليطرحوها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عز وجل كيدهم، فجاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، أن يبسطوا إليكم أيديهم بالأذى والسوء فكف. فالذي كف أيدي اليهود عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الله، فكف أيديهم عنكم. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بل ولم يرتدع الخبثاء المجرمون بعد كل هذا، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما سأبين إن شاء الله في حينه، دس السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاه وقدموها له كما في صحيح البخاري. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك، قالوا إن كنت كاذبا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه من كيد اليهود المجرمين ومن كيد المشركين الحاقدين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظ نبيه، بل وهو الذي تولى الدفاع عن نبيه. أختم بهذا الملحظ الجميل الرقيق، أقول ما من نبي وما من رسول من الرسل إلا وقد تولى الدفاع عن نفسه أمام قومه. هل بالكم من اللطيفة الجميلة دي؟ ما من نبي ولا رسول إلا وقد تولى الدفاع عن نفسه بنفسه أمام قومه إلا المصطفى. فالذي دافع عنه دوما هو ربه. خلي بالك كده من الآيات اللي جاية دي. قال قوم نوح لنوح على نبينا عليه الصلاة والسلام إنا لنراك في ضلال مبين. قال قوم نوح لنوح إنا لنراك في ضلال مبين. وخلي بالكم يا شباب، يعني هذه أقوال تقل مين؟ للأنبياء للرسل، عشان ما تفتنش مع كلمة تسمعها. لا، لابد أن نصبر. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. فقال نوح مدافعا عن نفسه يا قوم ليس بي ضلالة، يا قوم ليس بي ضلالة. وقال قوم هود له عليه الصلاة والسلام إنا لنراك في سفاهة. يا الله، يقل نوح إنا لنراك في ضلالة، ويقل هود إنا لنراك في سفاهة. يرمى نوح بالضلالة إنا لنراك في ضلال مبين، ويرمى هود بالسفاهة إنا لنراك في سفاهة. فيرد هود على نبينا عليه الصلاة والسلام مدافعا عن نفسه يا قوم ليس بي سفاهة، يا قوم ليس بي سفاهة. وقال فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا. فيرد موسى مدافعا عن نفسه إني لأظنك يا فرعون مثبورا. أما نبينا فإنه لا يعرف قدره إلا ربه. لقد جادل الله عنه ودافع الله عنه ورد الله عنه من أول لحظة يرتقي فيها جبل الصفا كما في الصحيحين، ليعلن دعوته يا بني فهر يا بني عدي، ونادى على بطون قريش أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا محمد. فرد الله عن نبيه تبت يدا أبي لهب وتب. ما شاء الله، تعيش المعنى. أنا أقسم بالله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. إيه والله، أول لحظة اتهموه بالجنون صلى الله عليه وسلم، يا الله اتهموه بالجنون. فرد الله عن نبيه وقال وما صاحبكم بمجنون. أحمد صلي عليه الصلاة والسلام. اتهموه بالضلال، فرد الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال ما ضل صاحبكم وما هوى. اتهموه بأنه شاعر، فرد الله عن نبيه وقال وما هو بقول شاعر. اتهموه بأنه ساحر، ساحر. فرد الله عن نبيه: وما هو بقول ساحر، وما هو بقول كاهن، كهانة. بل أقسم الله جل جلاله أنه ما هجر نبيه وما قلاه قط. والضحى، شوفوا القسم، ويقسم الله بالضحى: ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق. قلشوا النبي: ولو رحمة أمي، ولو تربة جدي، ولو مرات حياة مراتي. ما ينفعش، من حلف بغير الله فقد أشرك. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركه ربه وما قلاه قط. بل وأعلى قدره ورفع ذكره وأعلى شأنه فقرن اسمه باسمه، فقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وقال جل وعلا: براءة من الله ورسوله. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الله والرسول فإن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: قل الأمثال لله والرسول. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. والله ثم والله ما تعرض أحد بسوء وأذى للنبي إلا قصمه الله عز وجل في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وقرأ سورة آل عمران، فكان يكتب للنبي، يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد. اللهم ثبت قلوبنا عشان ما تستكترش، يعني تستعظم انك لا، ده كان بيكتب للنبي، كان بيكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتد فعاد نصرانيا وأخذ يقول: اسمع، ما يدري محمد إلا ما أكتب له، ما يدري محمد إلا ما أكتب له، لأن بكتب له بس هو اللي عارف. فأهلكه الله عز وجل، مات. خلي بالك، حديث البخاري صحيحين واللفظ هذا البخاري، فأماته الله عز وجل فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فحروا القبر ورموه في الأرض، صبح الصبح له على وش الأرض تاني، الأرض مش طيقان لفظت. فقالوا اليهود والمشركون والمنافقون، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، هم اللي نبشوا عليه وطلعوه. ما يقول لحضرتك يعني القضية قديمة حديثة، يعني انا بقيت خايف من الزلازل اللي حصل في شرق اسيا، يقول اللي عملها المتطرفون. كل تهمه يعني لا تنسب الا للدين ولاهل الدين. فاماته الله فدفنوه، فاصبح وقد لفظته الارض، يعني اخرجته من بطنها من جوفها، كما يلفظ احدنا التفله والنخامه. فقالوا: هذا فعل محمد واصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوا، فحفروا له مرة أخرى فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض. بعد ما غوطوا بلغتنا أصبحوا وقد لفظته الأرض. فقال هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. في لفظ مسلم فتركوه منبوذا. يا الله، وأنا أقسم بالله بأن كل من تطاول وآذى رسول الله في حياته أو بعد مماته فهو منبوذ كالكلاب إلى أن يلقى الله. فتركوه منبوذا. هات لي دليلا واحدا على أن كلبا عوى على رسول الله يوما من الأيام في الماضي أو في الحاضر على فضائية أو على مجلة وتركه الله تبارك وتعالى. أقسم بالله ما حدث ولم يحدث قط أبدا. سبحان الله. عقبة بن أبي معيط، عارفين عقبة المجرم الذي جاء بسنة الجزور فألقاه على ظهر البشير النذير وساجد، الذي خنق النبي يوما حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، الذي عقبة بن أبي عبدة كما أخرج ابن مردوي والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح، وراه أبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله بقدر ما آذى رسول الله جاء هذا الوغد المجرم الوقح في مجلس من المجالس التي يجلس فيها المصطفى فبصق هذا المجرم في وجه رسول الله. عاوزك تعيش المشهد ده عشان تعرف ان احنا متدلعين. اقسم بالله متدلعين. ما فيش حد بصق في وجهك ابدا من يوم الايام لانك بتدعو للتوحيد، والله ما حصلت. ده احنا شوف ما شاء الله بنكرم وبنحمل على الاعناق، ويوم بس ما نصب اي شيء كده خليك في حالك. بصق هذا المجرم في وجه المصطفى وسد النبي بأخبة الكلمات، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن مسح البصاق عن وجهه الطاهر الشريف، ثم التفت إلى هذا الوقح وقال له والله إن وجدتك خارجا من جبال مكة لأضربن عنقك. والله النبي اللي بيقسم بقى ما وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، والله إن وجدتك خارجا من جبال مكة لأضربن عنقك. فلما خرج المشركون يوم بدر أبى عقبة بن أبي معيط أن يخرج، هو يعلم نعم مرضاش يطلع معاه، فقالوا له إيه اخرج معنا. قال له أصحابه من أهل الشرك اخرج معنا، فقال لا، لقد وعدني محمد إن وجدني خارج جبال مكة لأضربن عنق. شوف النبي فين في المدينة وهو في مكة، وخلي بالك أقسم بالله هم هناك ويخشون التوحيد وأهله، مع إن الأهل التوحيد يعني من الضعف بمكان، بس التوحيد له عزة، التوحيد له عزة. مش النبي قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر؟ فيه رعب في القلوب من التوحيد وأهله مع ضعف أهل التوحيد الآن، مش مع ضعف التوحيد، لا التوحيد ما كان ضعيفا قط، مع ضعف أهل التوحيد الآن. فقال له لك جمل أحمر لا يدرك، النقة بتاعتك لا تسابق ولا تبارك، لك جمل أحمر لا يدرك، فلئن كانت الهزيمة طرت به، خذ جملك وقول يا فكيك. عرفش دي معنى ايه جد كده يعني. فك ماشي. اخ اول المعنى. فخرج معهم. فلما هزم الله المشركين وقع به جمله في وحل من الطين، تلبش، فأخذه رسول الله أسيرا في 70 من قريش صلى الله عليه الصادق، فقال له عقبة: تقتلني يا محمد من بين هؤلاء 70؟ فقال له المصطفى: نعم، بما بصقت في وجهه. فأمر النبي عليا فضرب عنقه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والله إن وجدتك خارجا من جبال مكة لأضربن عنقك. فنزل قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة من سورة الفرقان: وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره فإنها عامة في كل ظالم. وأنتم تعلمون ما فعل بأبي جهل، وما فعل بفرعون، وما فعل بقارون، وما فعل بكل من أساء إلى الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم إمامهم ولبنة تمامهم ومسك ختامهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الممتع الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال: حدثني عدد من العدول من أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات عديدة في حصار المسلمين لبني الأصفر أي للروم، قالوا: كنا، اسمع دي، كنا نحاصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر وهو ممتنع علينا، يعني الحصن ممتنع فتحه صعب على المسلمين، حتى نكاد نيأس، فإذا تعرض أهل الحصن لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه، قال: إذا فعلوا ذلك تعجلنا فتح الحصن، فوالله لم يكد يتأخر فتحه إلا يوما أو يومين، قالوا: حتى كنا نستبشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون في رسول الله مع امتلاء قلوبنا غيظا عليهم بما قالوه فيه صلى الله عليه وسلم. فالذي تولى الدفاع عن نبيه هو الله. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خيرا، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.